بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيح حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الداروردي عن عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في سائها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه، يقول: نحن لا نزال الأدعية. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى قال: عن عباد بن تميم. عن عباد بن تميم قال: عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم يلقب صاحب الوضوء، كما أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه يلقب صاحب الأذان. هذاك يلقب صاحب الأذان، وهذا يلقب صاحب الوضوء. ابن عاصم يلقب صاحب الوضوء لأنه هو الذي وصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام بصفة قل أن يصفها غيره، يسمى ابن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. يقول ابن عاصم حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أن إبراهيم حرم مكة، أن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، ودعا لأهلها بصاعي ومدها، وإني حرمت المدينة بمثلي، لاحظوا بمثلي يعني مرتين، بمثلي ما حرم به مكة إبراهيم مكة، يعني المدينة حرمها الرسول بمثلي ما حرم الرسول، يعني دعا لها بالبركة. إبراهيم دعا بالبركة لمكة مرة واحدة، والرسول قال بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، يعني المدينة أكثر بركة من مكة، بركات وارزاق، وإن كانت مكة أعظم وأشرف من المدينة، مكة أشرف وأعظم وأجل من المدينة. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة بمثلي ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يعبدوا شجره أيضا. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد العزيز يعني من المختار، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب، كل عن عمرو بن يحيى هو المازني بهذا الإسناد. أما حديث وهيب فكل رواية الداروردي بمثل ما دعا به إبراهيم، وأما سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار ففي روايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كامل الجهدري. أبو كامل الجهدري. أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار. عبد العزيز بن المختار ثم حول السند. ثم حول السند وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال ثم حول السند. ثم حول السند فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المخزومي. المخزومي قال حدثنا وهيب. وهيب قال: كلهم عن عمرو بن يحيى. الجميع عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد. بهذا الإسناد يعني وهذا المتن، النبي حرم المدينة بمثلي ما حرم به مكة إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن من الحاد نبي بكر بن محمد عبد الله بن عمرو بن عثمان الرافع بن خديجة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، يريد المدينة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر. بكر بن مضر قال عن ابن الهادي. عن ابن الهادي يزيد بن الهاد قال عن أبي بكر بن محمد. عن أبي بكر بن محمد قال عن عبد الله بن عمرو بن عثمان. عن عبد الله بن عمرو بن عثمان الرافع بن خديج رضي الله عنه. الرافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها، يعني الحرة حرهنا وحررنا ما بين لابتي المدينة حرام مثلي حرمة مكة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها وذلك عندنا في يدي من خولاني إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال لقد سمعت بعد ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن عتبة بن مسلم عن عقبة بن مسلم قال حدثنا نافع بن جبير قال أن مروان بن الحكم خطب الناس أن مروان بن الحكم هو أمير على المدينة خليفة لمعاوية قال خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها وتحريمها وعظمتها وحرمتها ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها فقام إليه رافع بن خديج رضي الله عنه فقال يا مروان ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها فإن الرسول حرمها مرتين كمثل ما حرم إبراهيم مكة. قال مروان فسكت مروان يعني ما عنده إجابة. ثم قال قد سمعت بعض ذلك. يقول قد سمعت بعض ذلك يعني سمعت من غيرك بعض ذلك لكنه ما صدق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة وعمر الناقد كلاهما نبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع إداؤها ولا يصاد صيدها. مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري قال قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله قال أبو بكر حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم مكة أو قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثلي ما حرم إبراهيم مكة. لا يقطع إضاؤها ولا يصاد صيدها. لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها هذه المدينة يعني لكن ليس لي فدا لو تصيد الصيد ما في فدي مثل مكة. مكة صدت الصيد وقتلته فيه فدا في طلي الإنسان في فدي عليك الإنسان مثله. إن كان غزال فعليك طلي شات أو طلي وإن كان أرنب فعليك سخلة وإن كان كذا فيه الفدية فيه فدية وإن كان مملوكا ففيه القيمة لصاحبه والفدية للفقراء والمساكين. أما المدينة فليس له فدية إنما يسلب سلب يسلب ثيابه. إذا رأيت إنسانا يقتل صيدا أو يقطع شجرا في المدينة في ثيابه اللي عليه لأنه السعد رضي الله روى هذا الحديث إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وابن ابي شيبه قال لنا عبد الله بن نمير حدثنا ابن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينه ان يقطع اضاؤها او يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعو أحد رغبة عنها إلا أبدو الله فيها من هو خير من ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيا أو شهيدا يوم القيامة. كل إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه محمد قال حدثنا عبد الله محمد بن نمير محمد عن أبيه عبد الله قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن سعد عن أبيه عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع إداؤها أو يقتل صيدها. يقول سعد إن الله إن النبي عليه الصلاة والسلام قال اني احرم ما بين لابتيها يعني المدينه ما بين لابتيها الحره من هنا ومن هنا لابتين يعني حرتين من هنا ومن هنا فما بينها هي المدينه على الجوبه الحره جوبه على المدينه والمدينه بوسطها احرم ما بين لابتيها نعم أي يقطع إضاؤها أو يقتل صيدها يقطع شجرها عضاؤها يعني شجرها أو يقتل صيدها نعم. وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يهاجروا منها يعني لا يهربوا من المدينة المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعوها أحد رغبة عنها إلا أبدو الله فيها من هو خير منه يقول لا يدعوها أحد رغبة منها يعني يخرج منها رغبة عنها إلا أبدلها الله خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا ولا يصبر أحد على لأوائها يعني جوع الجوع واللأوة والشدة والفقر لا يصبر على شدتها ولأوائها وحرارتها وغيرها إلا كنت له شفيعا يوم القيامة هذا الرسول يقوله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء كل مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد أحد أهل مدينة بسوء إلا أذابه الله في النار وزاد في الحديث ولا يريد المدينة أحد بسوء إلا أذابه الله في النار كما يذيب الحديث الرصاص الرصاص أو ذوب الملح في الماء أو ذوب الملح في الماء نعم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا إلى قدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو وقال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد بن عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد على غلامهم وعليهم ما اخذ من غلامهم فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن العقدي قال حدثنا قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو هو العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعد رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق أن سعد رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص ركب إلى حديقة بالمدينة فوجد عبدا يقطع شجرا من شجره أو يخبط الشجر فسلبه أخذ ثيابه ثم جاء أهل العبد يا سعد أعطنا رد علينا قال لا والله هذا نفلني إياه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم إنسان ينقع الشجر من المدينة فاسلبوه فخذوا ثيابه فهذا الرسول أعطاني إياه نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا إسماعيل وقال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر وأخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي طلة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلة يردفني وراه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم كل ما مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني يقول الرسول عليه الصلاة لأبي قتادة انظر لي غلاما يخدمني. يقول فجاء بي وأنا أبو 10 سنوات، أنس رضي الله عنه أكل يوم أبو 10 سنوات. يقول فكنت أخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا رديفا لأبي قتادة وأخدم الرسول إذا نزل، إذا نزلنا خدمتكم. وصار عند الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين، يعني لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وأنس 20 سنة خدمه 10 سنوات. فالشاهد يقول فكنت أخدم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد. وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، جبل أحد. قال هذا جبل يحبنا. يحبه يحبنا ونحبه. نعم. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة. لما دخل المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها، يعني عير ثور، عير ثور. كثير من العلماء أنكر أن يكون هناك ثور، لكن ما في ثور، في عير نعم لكن ما في ثور. موجود ثور عند أحد، خلف أحد جبل صغير. نعم. قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ثم قال اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم لما دخل المدينة. نعم. قال رحم الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غير انه قال اني احرم ما بين لابتيها. يقول الامام مسلم حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن ابي عمرو، عمرو بن ابي عمرو قال عن انس بن مالك رضي الله عنه، عن انس رضي الله تعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، عن النبي عليه الصلاه والسلام بمثله، غير انه قال اني احرم ما بين لابتيها، غير انه قال اني احرم ما بين لابتيها، يعني المدينه ما بين لابتيها من الحره، حره هنا وحره هنا، احرم ما بين لابتي المدينه. نعم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا قال، ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس هو آوى مهدثا. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حامد بن عمر، حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد قال قال حدثنا عاصم، حدثنا عاصم الأحول قال قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه المدينة. يقول عاصم سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هل حرم الرسول المدينة؟ قال نعم. ما بين كذا إلى كذا، ما بين كذا إلى كذا، يعني حرم المدينة ما بين لابتيها من كذا في الحرة إلى كذا عند بئر الماشي إلى كذا عند جبل نعم. فمن أحدث فيها حدثا، فمن أحدث فيها حدثا قال ثم قال لي هذه شديدة، ثم قال لي هذه شديدة، فمن أحدث فيها حدثا قال شديدة هذه، يعني أو فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذه الشديدة لما سمع هذا قال هذه شديدة. قال أو آوى محدثا بعد، أو آوى فيها في المدينة محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، الصرف الفريضة والعدل النافلة. قال ابن أنس أو آوى محدثا، قال ابن أنس يعني يروي ابن أنس بن مالك أو آوى محدثا يعني موجود. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنس أن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام لا يقتلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم الأحول، عاصم الأحول عن أنس بن مالك رحمه الله قال أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم. عاصم سأل أنس أحرم الرسول المدينة؟ قال نعم. هي حرام لا يقتل خلاها، هي حرام لا يقتل خلاها ولا يقطع شجرها. قال فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل كما مر مرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صائهم وبارك لهم في مدهم. الإمام أنس يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن إسحاق بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عمه أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم. أن الرسول يقول أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم يعني أن هناك مكيل غير الصاع وهناك صاع وهناك مد المد الصاع أربعة أمداد الصاع صاع المدينة أربعة أمداد. نعم. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضيف ما بمكة من البركة. قول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير قال سمعت يونس يحدث عن الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة الضيفين بمكة من البركة. قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني حرمت المدينة بمثلي ما حرم به إبراهيم مكة. قال اللهم بارك لأهل المدينة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نكره إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال صحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحة وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم ولم يذكرها ما بعده وليس في حديثهما معلقة في قراءة سيفه. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية الواحد بن أبي يشكري قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن إبراهيم التيمي عن أبيه محمد التيمي قال قال خطبنا علي بن أبي طالب يقول خطبنا علي بن أبي طالب يعني بالكوفة بعدما صار خليفة خطب الناس بالكوفة فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأ إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال يرد على الناس قال من زعم يعني أن الناس يسمون علي الوصي أنك وصي للرسول أنت فقال من زعم أن الرسول خصنا بشيء هذا فقد كذب هذه إلا ما في هذه الصحيفة وكانت ورقة معلقة بجوثير السيف حطها بسيف السيف إلا ما في هذه الصحيفة فأخرجها وقرأها عليهم رضي الله عنه علي بن أبي طالب فيها أسنان الإبل يعني أربعة من الإبل فيه شات و25 فيها شاتين إلى آخره أسنان الإبل يعني زكاة الإبل وفيها أشياء من الجراحات الشجاج والجراحات في دية الشجاج ودية الجراحات قال ثم وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور عير في الحرة وثور عند أحد فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا نعم الصرف الفريضة والعدل النافلة نعم وذمة المسلمين واحدة يسعى بهم أدناهم ذمة المسلمين واحدة يسعى بهم أدناهم لو واحد يؤمن يهودي أو نصراني أو إنسان يدخل المملكة مثلا واحد كفى يكفي على الأمة كلها على الدولة كلها خلاص تسعى بهم أدناهم، يعني لو امرأة أعطت عهد وميثاق لإنسان بيدخل بالدولة فإن المرأة ماشية، عهد المرأة وميثاقها ماشية. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله. ادعى إلى غير أبيه يعني سمى إلى غير أبيه، ترك بوت سمى إلى ناس آخرين. من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، انتمى إلى غير مملوك، عبد مملوك انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس. فعليه لعنة الله والناس والملائكة والناس، والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة، لا يقبل الله يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قول يسعى بها أدناهم. وانتهى حديث أبو بكر وزهير، أبو بكر وزهير عند قول يسعى بها أصحابهم أدناهم، ولم يذكرها ما بعده، ولم يذكر ما بعده. وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه، وليس في حديثهما معلقة بجراب سيفه. قال رحمه الله حدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسر حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا الأعمش بهذا الإسناد وحديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره. وزاد في الحديث فمن أخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر، علي بن مسر ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني أبو سعيد الأشج، حدثني أبو سعيد الأشج قال قال حدثنا وكيع، أبو بكر ولا أبو سعيد، أبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع، وكيع جميعا عن الأعمش، جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب أنا أبي معاوية، حديث أبي كريب أنا أبي معاوية، أنا أبي معاوية إلى آخره، إلى آخر الحديث، وهو أن علي أخرج الصحيفة وقرأها على الناس وهو خليفة بالكوفة. نعم. وزاد في الحديث فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وزاد في الحديث من أخفر ذمة مسلم، أخفره يعني أعطاه عهد ميثاق ثم قتله، فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة، وليس في رواية وكيع يوم القيامة. إذا منين جتنا؟ يقول من الأحول، من عاصم الأحول عن أنس بن مالك عن علي رضي الله عنه، من الأحول عن علي. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن العمش بهذا الاسناد وحديث ابن مسلم ووكيع الا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنه له. يقول مسلم حدثنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر ومحمد بن ابي بكر، ومحمد بن ابي بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش، سفيان عن الأعمش قال بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني والمتن نحو حديث ابن مسر ووكيع مثل حديث ابن مسر. إلا قوله من تولى غير مواليه، إلا قوله من تولى غير مواليه فليس في حديث مسر. وذكر اللعنة له، وذكر اللعنة له، ذكر اللعنة لم تذكر في حديث ابن. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا أسيد بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان نبي صالحين نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة هرم فمن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر نبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي، حسين بن علي المعلم قال حدثنا زائدة قال عن سليمان، عن سليمان الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله، المدينة حرم فمن أحدث فيها حدث أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضر من أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان العمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل يوم القيامة. وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أقبل مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن النضر، أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو النضر. أبو النضر قال قال حدثني عبيد الله الأشجعي. حدثني عبيد الله الأشجعي قال عن سفيان عن الأعمش. عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد مثل ما مر. نعم. ولم يقل يوم القيامة. ولم يقل يوم القيامة يعني هذا الحديث. نعم. وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وزاد وذمة المسلمين واحدة يعني عهدهم عهد المسلم واحد. فإذا مسلم عاهد شخصا بعهد وخفر ذمته هذا الشخص وقتل اللي هو عاهده فلعنة الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرف ولا عدل منهم. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخفر مسلما يعني مسلم أعطى شخصا عهدا وأدخله الدولة جاء شخص وقتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. يوم القيامة صرف ولا عدل. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت الذباء تقطع بالمدينه ما زارتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي يا حرام. يقول الامام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك بن انس. مالك بن انس ما قرأت عليه قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي رسول عليه الصلاة قال ما بين لابتي حرام. ما بين لابتي حرام. فحرام معناها أنك لا تقتل الصيد في مدينة كما لا تقتلها في مكة إلا أن مكة لا قتلتها فيها الفدية وإذا كانت مملوكة فيها القيمة. أما المدينة فليس لها فدية إذا قتل صيدا فليس فيه فدية. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الذباء ما بين لابتي ما دارتها وجلسنا 12 ميلا حول المدينة هما. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع. محمد بن رافع وعبد بن حميد. وعبد بن حميد قالوا قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق. قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق وقال الآخرون حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. عن معمر عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أبو هريرة لو رأيت الضبا يعني الغزلان الضبا في أرض المدينة ما ذعرتها ولا تعرفتها لأن الرسول قال حرم المدينة حرم وما دام حرم فما فيها فهو حرام قتله أو تخويفه أيضا حتى تخويفه لا يجوز. نعم. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ما بين لابتي المدينة. حرم الرسول المدينة ما بين لابتيها ما بين لابتي الحرة. نعم. وجعل 12 ميلا حول المدينة هما. وجعل 12 ميلا حول المدينة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صالحنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعا لمكة وإني عدوك للمدينة مثل ما دعا لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا مالك بن أنس. مالك بن أنس فيما قرئ عليه. فيما قرئ على مالك قال عن سهيل بن أبي صالح. عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس إذا رأوا أول الثمر مثل النخلة أول أرطبت وإلا عنب أثمرت وإلا خوخ وإلا شجر جاءوا به للنبي عليه الصلاة والسلام فيدعو للمدينة فيقول إذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا. إذا أخذه عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعا لمكة إبراهيم دعا لمكة وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك لمكة ومثله معه يعني أزود مما دعا إبراهيم دعا الرسول للمدينة أكثر مما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ثم يدعو أكبر وليد له فيعطيه ذلك الثمرة. ثم يدعو أكبر وليد عنده جالس عنده فيعطيه الثمرة اللي جاء بها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل النبي سالم نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة ما بركة ثم يعطي أصغر من يأدره من الولدان. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالثمرة إذا طلعت ثمرة في المدينة يؤوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيأخذها ويدعو للمدينة ببركة اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يهدر من الولدان أصغر من يحضر من الأطفال يعطيها الثمرة سواء تمر ولا عنب ولا زبيب ولا أي شيء. قال رحمه الله حدثنا عماد بن إسماعيل بن علي قال حدثنا أبي عن أبي أوهي بن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدثنا أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة فأردت أن أنقل عيالي إلى بعد الريف فقال أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عثمان فأقام بها ليالي فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نعمن عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم ما أدري كيف قال والذي أهله به هو الذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أهل لها عقدة حتى أقدم المدينة وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وجعلها حرما وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها ألا يهراك فيها دم ولا يهمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إلا لألف اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركه بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينه شيب ولا نقم الا عليه ملكان يارسان حتى تقدموا اليها ثم قال الناس ارتهلوا فارتهلنا فاقبلنا الى المدينه والذي نحلف به أو يهلف به أشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى غار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حماد بن إسماعيل قال حدثنا أبيه قال حدثنا وهيب قال يحيى بن أبي إسحاق إسحاق قال أنه حدثنا أبي سعيد مولى المهري يقول انه حدثنا ابو سعيد مولى المهري انه اصابهم بالمدينه جهد وشده قال اصابهم بالمدينه جهد وشده يعني فقر وجهد وعدم جوع الى اخره فرحلوا عن المدينه وانه اتى ابا سعيد الخدري فقال له اني كثير العيال وقال اتى ابا سعيد الخدري فقال له اني كثير العيال وقد اصابتنا شده يعني جوع وعري فماذا نفعل فاردت ان انقل عيالي الى بعد الريف أريد أن أنقل عيالي إلى بعض الريف قال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا تفعل لا تفعل فإني إلزم المدينة إلزم المدينة فإن خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أظن أنه قال حتى قدمنا عثمان حتى قدمنا عثمان فأقام بها ليالي فأقام بها ليالي خيم هناك بعثمان عثمان على طريق المدينة على مكة قال فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء فقال الناس للرسول عليه الصلاة والسلام والله ما نحن هاهنا في شيء ما نحن في شيء قاعدين على إيش يعني هنا وإن عيالنا لخلوف وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليه خلينا عيالنا بالمدينة ما نأمن عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم قال ما هذا الذي بلغني من حديثكم ما أدري كيف قال ما أدري كيف قال يعني يلومهم ليش احنا قاعدين هنا ونريد كذا وكذا هو قاعد على شمعير قريش يبي يترقاها ولكنهم ملوا الإقامة وعيالهم ما عندهم أحد يقول هناك فقال عليه الصلاة والسلام والذي أهلف به أو والذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال لا أمرن بناقته يقول والذي أهلف به بيده قد هممت أن أمر بناقتي فترحل نعم ثم لا أهل لها عقدة ثم لا حل لها عودة حتى أقدم المدينة حتى أقدم المدينة نعم وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما ثم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتين ما بين مئزميها ما بين مئزميها لا يراق فيها دم لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يحمل فيها سلاح ولا تخبط فيها شجرة ولا تخبط ها؟ ولا تخبط تخطف فيها هجرة نعم إلا لألف يعني لا تقطع الشجر إلا اللي بيعلف بعارينه اللي بيعلف بعارينه يقطع حتى في مكة اللي بيعلف يقطع نعم اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا اللهم بارك لنا الصاع مضى نعم اللهم بارك لنا في مدنا في مدنا نعم. مرتين اللهم بارك لنا مرتين نعم اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم اجعل مع البركة بركتين اللهم اجعل في المدينة مع البركة بركتين والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نكب إلا عليه ملكان يحرسانها والذي نفسي بيده ما المدينة باب إلا عليه ملك يحرسها حتى تقدموا إليها أن يدخل أحد إليها من الشياطين أو الدجال أو غيره هناك ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا ثم قال للناس ارتحلوا من مكان من حرسان إلى المدينة نعم فأقبلنا إلى المدينة قل فأقبلنا إلى المدينة كمل والذين هلفوا به أو يهلفوا به أشك من حماد ما وضعنا رهالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان يقول فالذي نفسي بيده أننا لما دخلنا المدينة ما وضعنا رهالنا من بعارينا إلا أغار علينا بنو غطفان في المدينة يعني أغاروا عليهم في المدينة يعني أنها كانت آمنة فتخوفوا عليها نعم وما يهيجهم قبل ذلك شيء وما يهيجهم قبل ذلك شيء نعم قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صائنا ومدنا واجعل مع البركه بركتين يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي اسماعيل بن علي قال عن علي بن المبارك عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير قال قال حدثنا ابو سعيد مولى المهري حدثنا ابو سعيد مولى المهري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا ومدنا واجعل البركه بركه مع واجعل البركه بركتين يعني بركه بركتين في المدينه نعم قال رحمه الله حدثنا أبو بكر نبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان وهو حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما أيها من أبي كثير بهذا الإسناد مثله يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا ثم حول السند فقال وحدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال كلاهما أن يحيى بن أبي كثير كلاهما أن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد عن بهذا الإسناد نحوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولا وائها فقال ويهك لا أمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لاوائها فيموت إلا كنت له شفيئا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد مولى المهري قال أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليالي الحرة يشكو عادة في هذه الحرة قال فاستشاره في الجلاء عن المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وغلاء الأسعار وكثرة العيال عنده فقال له أبو سعيد وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولا أوائها أخبره أن لا صبر له على جهد المدينة يعني قلة الزاد وقلة الأكل جهد المدينة ولا أوائها وكثرة العيال عنده فقال ويحك لا أمرك بذلك قال أبو سعيد الخدري ويحك لا أمرك بذلك لا تجلي عن المدينة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا لا يصبر أحد على لأوائها يعني شدتها فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما معلوم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير وقال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير وقال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أهدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال واللفظ لأبي بكر وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة قال عن الوليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن قال أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا ثم كان أبو سعيد الخدري يأخذ أحدنا فيجده في يده الطير نعم. فيفكه من يده يعني يجي الطير من الجوع فيفكه ثم يمسكه ثم يرسله. نعم. ثم يرسله. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، الحقنا بالصالحين يا رب العالمين، اللهم صل على آله وأصحابه وسلم تسليما.